يحدث بعض يعني اختلاف وجهات النظر او بعض التطاول في الكلام بين بعض الزوجات. شأن الزوجات الضرائب، وتذكر ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه وقع يوم في ليل وقع في ليلتها ان جاء زينب رضي الله عنها مع بقية الزوجات ومدت يدها الى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مد يده اليها قالت له هذه زينب، يعني كأنها تنبهه بأنها هي صاحبة الليلة وأن هذه زينب ليست صاحبة الليلة، وما كان ينبغي له أن يمد يده إليها، وهذا كله من الغيرة. ولم تمتلك زينب رضي الله عنها أن تسكت، وردت على عائشة وترافعت الأصوات بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يهدئ من أمرهم ومن شأنهم. لكن لم يهدأ الأمر بينهم واشتد الحديث. ولما حان وقت الصلاة وأقيمت الصلاة مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقرب بيت عائشة وسمع الملاحات التي بين عائشة رضي الله عنها وبين زينب، فأراد أن يعني ينهي الأمر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة أقيمت وأنه يصلي وبعد ذلك يمكنه أن يقضي بينهم. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يصلي، ولا يزال الأمر يعني مشتدا بين زينب وبين عائشة رضي الله عنها. وهنا أحست عائشة رضي الله عنها بأنها يعني بدا منها ما كان ينبغي أن يبدو، ولامت نفسها حيث سمعها أبوها رضي الله عنه أبو بكر، وتوجست أن أبا بكر رضي الله عنها سيلومها، لا سيما أنها يعني رفعت صوتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني بدأت تعتذر وتقول ماذا تصنع، والآن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وينهي الصلاة ويعود ويكون معه أبو بكر رضي الله عنه، وربما يعني قال أبو بكر لها قولا صعبا وقولا شديدا، لأنه رضي الله عنه ما كان يرضى أن يبدو من بنته ما لا يليق بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث محل الشاهد فيه هو التأكيد على أن القسم الذي كان يلتزم به النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ينالها يوم كل 7 9 أيام، لأنهن رضوان الله عليهن كن 9 والقسم لكل واحدة الليلة. لكن أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف عليهن بعد العصر يتفقد أحوالهن، وأحيانا يجتمعن عنده بالليل كما جاء في هذه الرواية، مما يدل ذلك على حسن العشرة، مما يدل ذلك على أن العدل في القسم كان أمرا مطلوبا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة القلبية أو الهوى، المحبة القلبية، يعني هذا أمر كان يجري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعمل القسمة ويؤدي القسمة بالوجه المطلوب، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. قال: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه، بل له اجتنابهن وكلهن. يعني هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في شأنه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة، مخافة من الفتنة عليهن والإضرار بهن. فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة، ويجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة على الثلاثة إلا برضاهن. هذا هو الصحيح في مذهب. هذا ما يراه الإمام النووي في المذهب بالنسبة لسائر الأزواج، وليس أمرا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته، واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن، ولا يجوز ذلك بغير رضاهن، وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها، ويقسم للمريضة والحائض والنفساء لأنه يحصل لها الأنس به، ولأنه هذه أحكام عامة في مسألة القسم. نعم. قال: ولأنه يستمتع بها بغير الوقت من قبلة ونظرة ونظر ولمس وغير ذلك. قال أصحابنا: وإذا قسم لم يلزمه الوقت ولا التسوية فيه. نعم. بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض، لكن يستحب أن لا يعطلهن، وأن يسوي بينهن في ذلك كما قدمناه، والله أعلم. هذه أحكام عامة في مسألة القسم، وذكر فيها مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في أن العبرة بالقسم عن المبيت وتخصيص الليلة لها دون ما يترتب على ذلك. نعم. قوله: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، وكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، يعني التي عليها لها القسم لهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى يعني كأنها تأثرت بأن النبي كف يده ولم يمسها وجرت منها الغيرة فصار بينهن بين زينب وبين عائشة رضي الله عنها. نعم نوع من التطاول والملاحدة ملاحنة. نعم فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. يعني كناية عن أنه اتركهن. نعم. أما قول تسع نسوة فهن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن. ويقال نسوة ونسوة بكسر النون وضمها نسوة ونسوة. نعم. لغتان الكسر أفصح وأشهر ولغة الكسر نسوة. نعم. أفصح وأشهر أشهر. وبه جاء القرآن العزيز. نعم. وأما قوله فكان إذا قسم له قالت نسوة. نعم. المدينة امرأة العزيز تراود نفسها تراود فتاها عن نفسها وقال نسوة. وأما قوله فكان إذا قسم لهن لا يأتي إلى الأولى إلا في تسع ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لما مرض المرضة التي توفي فيها كان يقسم بينهن وكلما أتى عند امرأة يسأل أين أنا غدا أين أنا غدا وكأنه يتطلع أن يكون في بيت عائشة فلما أحسسنا بذلك أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. نعم. وأما قوله فكان إذا قسم لهن لا ينتهي إلى الأولى إلا في تسع فمعناه بعد انقضاء التسع وفيه أنه يستحب ألا يزيد في القسم على ليلة ليلة وهذا الذي يعني كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الإمام النووي من أنه يعني يجوز للرجل إذا كان عنده نسوة أن يقسم بينهن ويمكن أن يجعل القسم ليلة أو ليلتين أو ثلاث لأن النسوة ما يزيدن على أربع في حق غيرهن في حق غيره صلى الله عليه وسلم أما هو فلما كان النسوة عنده تسع كان يقسم بينهن في كل ليلة واحدة. نعم. لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. وأما قوله وكنا يجتمعن كل ليلة إلى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته. نعم. لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك. يعني هذا لو كنا جميعا مثلا في بيت واحد وللرجل غرفة تخصه خاصة به وأن المرأة تنتقل إلى هذه الغرفة الخاصة به لا بأس وإلا فالأصل أن الرجل يذهب إلى بيت المرأة التي تسكنها. نعم. قال وهو خلاف الأفضل ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة. نعم. لأنه ليس بيتها وليس بيته. نعم. ولا تكن بالامتناع ناشزة لا يكون ناشزة يعني ممتنعة لو لم تحضر إلى بيت ضرتها ولا تكون بالامتناع ناشزة بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته الذي هو البيت الخاص به، فإنها لو امتنعت تكون ناشزة لأن عليها ضرارا في الإتيان إلى برتها، وهذا الاجتماع كان برضاهن، وفيه أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة. يعني إذا كان ثمة ضرورة كأن تكون المرأة مريضة أو تكون المرأة يعني عندها من الضرورة من الأسباب ما يفرض عليه أن يأتي إليها في بيتها ليلا، فللعذر وللحاجة لا بأس، وإلا فإنه إذا جاءها من غير حاجة ولا ضرورة بل هذا تعد على غيرها يكون في ذلك محرما. نعم. قال إلا لضرورة بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرورات. وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة هذه زينب، فقيل إنه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح، وهذا اعتذار للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقيل كان مثل هذا برضاهن، وأما قوله حتى استخبتا فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثنى فوق من السخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. يعني حتى اختلطت أصواتهم بعضها ببعض، أي تعالت الأصوات وكانت كل واحدة تتكلم في ما ترى أنه حق لها. نعم. ويقال أيضا صخب بالصاد، بالصاد أو بالسين. نعم. نعم. هكذا هو في معظم الأصول، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور، وفي بعض النسخ استخبثتا بثاء مثلثة، يعني خبثت كل واحدة منهن الأخرى. نعم. أي قالتا الكلام الرديء، وفي بعضها استحيتا من الاستحياء. ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثتا بمثلثة ثم مثنى. قال استحثتا. نعم. استحثتا هكذا ولا استحثتا؟ يعني حثت إحداهما الأخرى في الكلام. استحثتا. نعم. استحثتا. نعم. استحثتا. نعم. بمثلثة ثم مثنى. قال ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع، وقد يحتج الحنفية بقوله مد يده ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولا حجة فيه، إنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل. وأيضا يعني هذا إن لم يكن على رأي الحنفية، الحنفية استدل بهذا على أن الرجل لو مس يد المرأة لا ينتقد وضوءها، وهو عند الإمام الشافعي ينقض الوضوء، إلا أنه عند الجمهور إن المس إذا كان بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، أما إذا لم يكن بشهوة فلا يعد ناقضا. ولعل الذي حدث في النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرا طارئا دون شهوة. نعم. قال ولا يحصل مقصودهم حتى يثبت أنه لمس بشرتها بلا حائل ثم صلى ولم يتوضأ. وليس في الحديث شيء من هذا. وأما قوله بحثوا في أفواههن التراب، كمبالغة في زجرها وقطع خصامهن. يعني أن أبا بكر رضي الله عنه شدد على ابنته وعلى زينب في الخصومة، وكأنه يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أسكتهما ولو أن تحشو في وجوههما التراب. وليس المراد، ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصوى من أن يقع منه هذا الأمر. نعم. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وشفقته ونظره في المصالح، وفيه إشارة الفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته. وفيه إشارة الفضول، لا عندي إيش عندكم؟ الفضول على صاحبه الفاضل. إيش عندكم يا إيش عندك يا بكر؟ ولا بيقفل الكتاب؟ لأن شم. وفيه إشارة المفضول، الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أشار إليه، وأبو بكر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مفضولا. إشارة المفضول على الفاضل. وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته، والله أعلم. ما تجي شيخ اقرأ انت الباب عندنا وقت شجرة. طيب إيه؟ عندكم توزيع؟ طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.